قال تعالى: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، سواء المال أو العلم على السواء. وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي عذابا مذلا مخزيا، من قوله جل ذكره أعتدنا، ما يدل على أن جهنم موجود الآن. أن كلمة أعتدنا معنى أعددنا، فهي فعل ماضي، فجهنم أعدت للكافرين فهي موجودة الآن، أجارنا الله وإياكم منها. ومن الدليل على وجودها قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف من حرها وأشد ما تجدون في الشتاء من بردها، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، يقول باقي دقيقتان. قال تعالى: واعتدنا للكافرين عذابا مهينا، والمهين هو المذل المخزي. على كل هذا يجرنا الى تحديد وقت العشاء، وقت العشاء يتأتى بسقوط الشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو الحمرة التي تكون في السماء في اتجاه غروب الشمس، وسقوطه يختلف شيئا ما في أعين الناظرين. فقد أخرج أنا وأنت ننظر إلى اتجاه غروب الشمس والحمرة التي في السماء في هذا الاتجاه، أقول لك: يا أخي سقط الشفق، أذن يا مؤذن، وأنت تقول: تريث بعض الشيء، تريث بعض الشيء حتى نتأكد تماما. فالتفاوت في الدقيقة والدقيقتان، وطبعا لم يكن على عهد الرسول ساعات، فكانت الأمور تقريبية شيئا. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت عليك. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة والطيبة محمد الوسيلة والفضيلة خاتم القرآن محمد الذي وعدته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، هناك إخوة قاموا بعمل بر عرضوا على فضيل الشيخ محمد جبر على ما أخبروني، وهو يتعلق بإنقاذ المسلمين الذين تعتريهم أمراض تستدعي نقل الدم، فجعلوا موقعا على ما أخبروني على النت، ومريد التبرع بالدم يسجل اسمه وفصيلته، حتى إذا جاءت حالة طارئة يتصل شخص بموقع معين من المواقع وهم يساعدونه على إنقاذ حياته. ورب العزة يقول: ومن أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا. فإخواني يخبروني بأنهم خارج المسجد بعد صلاة العشاء لمن يريد أن يتطوع بالدم يسجل اسمه ورقم فصيلته، فإن احتاج إليه مسلم دلوه عليه أو سدوه بعد صلاة العشاء. قال رجل: قال لامرأتي: ذهبي إلى بيت أهلك بنية الطلاق، هل يقع طلاقه أم لا؟ ذهبي إلى بيت أهلك لا يقع بهذا اللفظ طلاق، لا يقع بهذا اللفظ طلاق، والله أعلم. ما حكم الحناء للرجال إذا لم تكن فيها تشبه بالنساء فلا بأس، أما إن كانت فيها تشبه بالنساء فإن النبي لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، والله أعلم. صلاة التسابيح الحكم فيها، حديثها منازع فيه بعض النزاع، والأكثرون على تضعيف حديثها، الأكثرون على تضعيف حديثها، ومن حسنوها لكونها في فضائل الأعمال فلهم وجه إن شاء الله. الأخ الذي طلب طلبا لطلب العلم لا بأس بإذن الله تعالى، والله المستعان. هل تجب في العسل زكاة؟ العسل ليس هناك نص صريح عن رسول الله في إيجاب الزكاة فيه، وقد فهم البعض من فعل عمر أنه قبض الزكاة من أهل العسل لما كان يحمي لهم محميات العسل التي لهم، فكان يأخذ العشر مقابل الحماية، فالعسل ليس فيه نص صريح. ما حكم بناء القبور الآن وكتابة الأسماء عليها إلى غير ذلك من الأمور؟ حكم بناء القبور لا ترتفع إلا للضرورة، فإذا كانت الأرض ترشح ماء وتضر بجسم الميت فلا ضرر ولا ضرار، فلا ضرر ولا ضرار. أما الكتابة عليها فمسألة مختلف فيها، بما حاصله أن من العلماء من منع الكتابة عليها لحديث نهى عن الكتابة على القبور، نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه وأن يكتب عليه. أما الذين جوزوا فقالوا الزيادة، زيادة أن يكتب عليه ضعيفة لا تثبت وهي شاذة، ولذا أضرب مسلم عن إخراج زيادة أن يكتب عليه. قالوا من الدليل على الجواز أن النبي قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، فدليل على أنه كان يعرف قبر أمه. فإذا تكثرت القبور حيث لا يعلم أحد إلا بالكتابة قالوا فتجوز الكتابة. على كل مسألة فيها الوجهان، والخبر الوارد في المنى ضعيف والله أعلم. لا يجوز إلا للضرورات، رفع القبور للضرورات. شخص يؤم المصلين ولكنه يقول عند التكبير الله أكبر ويمد الهاء بما يشبه زيادة الواو، يتقي ذلك. لكن الذي نراه من عدد من إخواننا الأئمة وعليهم أن يحترزوا لذلك، كثير منهم يراعي سماعة الميكروفون عند الركوع فيكبر وهو واقف. قد رأيت في هذا المسجد عددا من الحالات وفي غير من المساجد الإمام يكبر وهو واقف حرصا على السماعة أن تكون أمام فمه، والناس كلهم يركعون يسجدون وهو لا يزال قائما، فهو يؤثم الناس بهذه الصلاة، يؤثم الناس بهذه الصلاة. والسنة في التكبيرة أن تكون في ما بين العملين، يعني أنت متجه من الركوع من القيام إلى أثناء الهوي لا وأنت واقف والله أعلم. هل يجوز لأحد أن يشغل القرآن في المنزل دون أن يستمع إليه؟ نعم يجوز ذلك، لأن قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون منزل على قرآن الصلاة على رأي جمهور العلماء. هل هناك نهي عن الإشارة باليد عند إلقاء السلام؟ الحديث الذي فيه لا تسلموا تسليم اليهود والنصارى، فإن تسليم اليهود بالأكف وتسليم النصارى بالإشارة أراه ضعيفا لا يثبت، وفي حال ثبوته فإنه مفهوم على وجه، وهو الاقتصار على الإشارة دون إلقاء السلام. قد ورد من طريق شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد بن السكن، وفي شهر كلام خفيف، أن النبي مر بنسوة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم والله أعلم. فتاة جامعية منتقبة تقدم لها شاب يعمل محاسبة في بنك حكومي وميسور الحال ومستقيم، لو كان مستقيم ما عمل هذا العمل. إذا كنت تريدين النصيحة ابتعدي عنه وانتقي شخصا، فإن النبي صالحا، فإن النبي لعن آكل الربا وكاتبه وموكله وشيخه. ابحثي عن شخص صالح والدنيا أمرها سهل. الأخ المهندس الصبري المتولي لا بأس إن شاء الله. شخص يذهب للصلاة متأخرا فينظر إلى الصفوف لم تكتمل فيتخطى الرقاب ليكمل الصف، إذا كانت الصف الأول فارغة ممكن أن تمشي بين الاثنين ولكن لا تتخطى الرقاب، لا ترفع رجلك فوق رقابهم والله أعلم. يقول رأى أطفالا من سن 7 سنوات إلى 10 يعملون عمل قوم لوط، فقلت لأهليهم بالذي رأيته هل هذا صواب؟ قلت لأهليهم على سبيل النصح ليس على سبيل التشهير ولا الفضيحة، فنبئهم تنبيها مجملا دون تشهير ودون تصريح، دون تشهير ودون تصريح. ممكن تجمل القول حافظوا على أولادكم فإنهم يرتكبون محاذير شرعية ونحو ذلك حتى لا تقع في قذف والله أعلم. يروى أن لهارون ولدان جعلهما لخدمة بيت المقدس وكان يضيئان قناديل المسجد الأقصى بنار من السماء، كل هذا تخريف ما ليس عليه أسانيد سواء. يقول: وقع منذ الصغر على وجهه وحدث اعوجاجه في أنفه، سبب له بعض المشاكل الآن مثل التهاب الجيوب الأنفية مما يترتب عليه صداع، هل يجوز أن أقوم بعملية تجميل للأنف بناء على طلب الأطباء؟ نعم يجوز. هذا التوصيف. طالب في جامعة الأزهر، ما هي النوايا التي ينويها وهو يذاكر لأخذ الأجر؟ أيضا يا إخوة لازم التنبيه على ذلك، لأن السؤال عنه كثر بناء على ما سمعه بعض إخواننا من بعض المشايخ في الفضائيات. ففي الحقيقة أن الأفهام أحيانا تستغرب جدا، أحيانا المسألة يكون لها أصل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أصل من الأصول، لكن التطبيق العملي لهذا الأصل في زمن الرسول لم يكن وفق ما يفعل الآن. فعلى سبيل المثال ذكر البعض مسألة تعدد النواهي، ممكن يشهد لهذا الكلام أثر ابن مسعود: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ممكن يشهد لهذا: وفي بضء أحدكم صدقة، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: نعم، أرأيت لو وضع في حرام كان عليه وزر، كذا لو وضع في حلال كان له أجر. لكن التطبيق الآن اللي حصل إن بعض إخواننا في الفضائيات نشر كلاما غريبا ويقول حاصله أنك تعدد النوايا، تقف مثلا تصلي، تنوي أنك ترضى ربنا، تنوي أنك تقوي البدن، تنوي في الصلاة أن تدعو، تنوي في الصلاة أن يأتي بك غيرك، يجلس خمس دقائق جالس بين يدي الصلاة يفكر في النوايا ويقول: أنا قصرت، كان المفروض أنونية أخيرة. فهذه الوقفات لم ترد أبدا عن رسول الله بهذه الطريقة. يأتي يصوم يقول: كم نية للصيام؟ يجلس يعدد. هذا الكلام كله ما حدث على عهد الرسول بهذه الطريقة التي استحدثت. فالأصل له وجه، لكن التطبيق تطبيق محدث، أورث الناس وسوسة كثيرة، وأورثهم حيودا عن ناج النبي وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. بل في الحال أحيانا مثلا الشخص يأتي الشخص يريد الزواج، فيقول يرسل كم نية أعددها للزواج: آفاف نفسي، تحصين فرج امرأة مؤمنة، الإكثار من الذرية، ويجلس يحسب 40 أو 50 نية وتذكرها. طب يا أخي عندنا رسول الله في التطبيق، لما جاءت الواهبة إلى النبي قال: جئت أبو لك نفسي، صعد النظر وصوبه، فلما رأى صحابي أن ليس للنبي بها حاجة قال: إن لم يكن لك بها حاجة يا رسول الله فزوجنيها. لم يستحضر النوايا الطويلة العريضة التي يجلس إخواننا الآن يستحضرونها. دخلت جوارية بنت الحارث على النبي صلى الله عليه وسلم تستعين في مكاتبتها، فقال: أقضي عنك الحاجة مكاتبتك وأتزوجك؟ قال: قد وافقت. قال: قد قبلت. وانتهى الأمر في الحال. أما يأتيني مثلا رجل يريد الصدقة، انتظر لما أعدد النوايا، النوايا إلا تعددها، أنا مسكين أريد أكل، انتظر أعدد النوايا، نوايا أن أنا أتصدق، نوايا أن أنا أطهر مالي، نوايا أن أنا أدعو. فالتطبيق اختل عن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يحدث أحيانا، الاستغراق في هذه الأمور التي لم تكن على عهد الرسول، نشأ من قلة الفقه ومن قلة العلم. أذكر مثالا آخر من إخواننا في الحقيقة، شيخ قال على الفضائية مرة بل ومرات، كل مرة يقول سبحان الملك، جاءت البنات المدلعات كل واحد يقول سبحان الملك، والشباب سبحان الملك، صح قل سبحان القدوس المانع، سبحان الرحمن. لماذا اخترت سبحان الملك بالذات وأكثر أدعية أكثر أذكار النبي سبحان الله؟ يعني تتبعنا كلام النبي محمد سبحان الله سبحان الله 33 تسبيحة، ما قلش سبحان الرحمن سبحان الرحمن سبحان الرحمن، وإن كان الرحمن اسم من أسماء الله، والرحيم اسم من أسماء الله، والملك اسم من أسماء الله. ما جاءت سبحان الملك إلا سبحان الملك القدوس عاقب الوتر. فكوني أبدل سبحان الله التي عليها رسول الله وأصحاب رسول الله بإطراد إلى سبحان الملك. طيب يلزم أيضا أن تنوى الأسماء الحسنى، نوى الأسماء الحسنى إن كان لك قل سبحان الرحيم واستمر عليها. فأحيانا الإخوة يتركون الهدي العام لرسول الله، الهدي العام لرسول الله في كلمة سبحان الله إلى كلمة قالها شيخ في الفضائية وداوم عليها فأصبحت البنات سبحان الملك، أصبح الإخوة سبحان الملك. سبحان الله هي الوردة عن رسول الله، الملك اسم يحتمل اسما لله ويحتمل اسما لغير الله. يا أيها الملك، يا أيها، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، لكن لفظ جلال الله لا يحتمل شيء إلا رب العزة سبحانه وتعالى. فأحيانا الإخوة يقلدون تقليدا ويجعلون سنن تسري في الناس، مع أن الذي كان يسري في زمن الرسول غير ذلك. فما تفشى في زمن الرسول سبحان الملك، ما تفشى في زمن الرسول سبحان الرحيم، وإن كان جائزا، وإن كان جائزا، لكن الغالب على سيرة النبي وألفاظ النبي وكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله سبحان الله وبحمده، سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا. لكن كونك تختار اسم من الأسماء الحسنى وتجعله الغالب على لسانك أو الغالب على لهجتك، هذا ظني والله أعلم أنه عدم سلامة في الاتباع، عدم دقة في اتباع الوارد في الكتاب والسنة، مع القول بأن الملك من أسماء الله الحسنى لا شك في هذا. فمش كل اللي يقال في الفضائيات يا إخوة يقبل، مش كل الذي يقوله شيخ في الفضائية يقبل. أي شيخ يقول أي كلام أعرضه على الكتاب والسنة، وافق مرحبا، لم يوافق خلاص نحيه جانبا. بارك الله فيك. ولفظة انتشرت أيضا، اللهم صل وسلم وزيد وبارك، كلمة وزيد وبارك هذه لا أعلم لها أصلا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. إنما إذا قلت اللهم صل وسلم وبارك فوبارك موجودة، لكن وزيد وبارك هذه التي عليها الإشكالية، وقد ذكرها بعض على ما أخرج بعض إخواني من النت أنها من فعل طريقة صوفية اسمها الباكشتية، أو موجودة على النت اللي حب يطلعها. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.